سورة مريم. وحرف يارث بالجزم حلو رضا، وقل خلقت خلقنا شاع وجها مجملا، وضم بكيا كسره عنهما، وقل عتيا صوليا معجوثيا شاذا على، وهمز أهب بليا جرحه بحريه خلفي ونسيا فتحه فائز ومن تحت هكسر واخفض الدهر عن شذا، وخفات ساقط فاصيلا فتحملا، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم، وفي رفع قول الحق نصب ناد كلا، وكسر وأن الله ذاك، وأخبر بخلف إذا ما متم فينا الصلاة، وننجي خفيفا رض مقاما بضمه دنا ريئيا نبدي المدغما باسطا مولا، وولدان بها والزخرف ضموم وسكينا شفاء، وفي نوح شفا حقه ولا، وفيها وفي الشورى يكاد أتى رضا، وطايا تفطر نكسير غير أثقالا، وفي التاء نون ساكن حج في صف كمال، وفي الشورى حل صافه ولا، ورائي واجعل لي وإني كلاهما، وربي واتاني مضافاتها العلا.